إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بعد حوالي 7 دقائق من الآن نستمع إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، التلاوة من سورة فصلت. أما الآن فيقدم لهذه التلاوة المباركة فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذه سورة فصلت، وهي السورة الثانية من سور سبع، بدأت بحرفي حاميم، وعرفت لذلك في القرآن الكريم باسم الحواميم، وقد نزلت مرتبة متتالية، ووضعت في المصحف مرتبة متتالية، وهي كلها تؤكد أن القرآن تنزيل من الله الجامع لصفات الجلال والجمال، من العزة والحكمة والعلم والرحمة. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ومعنى هذا أن القرآن ليس كما يزعم المبطلون من سحر الكهان، ولا من أساطير الأولين، ولا من مفتريات محمد، ولا من تعليم بشر، وإنما هو وحي من الله أنزله على رسوله يقرر به أصول دينه من الإيمان بوحدانيته، والإيمان بالوحي والرسالة، والإيمان بالبعث والجزاء. وقد لفتت جميعها في سبيل ذلك إلى آثار الله ونعمه في الأنفس والآفاق الدالة على قدرته النافذة وعلمه المحيط وحكمته البالغة، كما أنذرت ورغبت. أنذرت بالعذاب الذي حل بالأمم التي كذبت رسلها، وبالعذاب الذي أعد لهم يوم البعث والجزاء، ورغبت بالحياة الطيبة في الدنيا وبالنعيم الدائم في الآخرة. وكثيرا ما تضمنت تحليل نفسية المكذبين، وصورت إعراضهم وجنايتهم على استعدادهم لسماع الحق والحكمة، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وتهدئة لنفسه وخاطره ونفوس أصحابه المجاهدين معه. وها هي ذي سورة فصلة، فتوضحت كثيرا من مواقفهم أمام الحق الذي يدعوهم إليه. وكان من أبرز ما فصلته تطوير إعراضهم عنه وشدة نفورهم منه بقولهم: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقف، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. يصفون أنفسهم بأن قلوبهم في أغطية محكمة فلا ينفذ إليها شعاع من الدعوة، وبأن آذانهم فيها وقر وثقل فهي لا تحمل إلى قلوبهم صوتا من الحق، وبأن بينهم وبين الداعي حجابا مانعا من التفاهم وتبادل الرأي. والمعنى في ذلك كله أنهم طمسوا استعدادهم، وطمسوا على أنفسهم سبل الحق، وتصوير إعراضهم بهذا النحو يطابق تماما تصويره بقوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وإن اختلف القصد والهدف، فالقصد في آية الختم أنهم بأهوائهم أعرضوا عن الحق، وزين لهم الشيطان ذلك الإعراض حتى ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والقصد في آية الأكنة أنهم يحقرون شأن الدعوة، ويعلنون أنها ليست مما يستحق أن تفتح له القلوب، أو تسمع له الآذان، أو ترفع بينهم وبين صاحبها الحوائج. وأمام هذا التصوير الذي يصورون به إعراضهم عن الدعوة، يأمر الله نبيه أن يقرر لهم أولا مهمته، وأنه ليس إلا بشرا يوحى إليه، فيبشرهم إن آمنوا وينذرهم إن أعرضوا، وليس عليه شيء من تبعة إعراضهم وتكذيبهم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وتأمره ثانيا أن يقرر لهم أن إعراضهم عن دعوة الحق ليس إلا كفرا بما شهدت بوحدانيته وقدرته ظواهر التكوين وأسواره في الأرض وما أودع فيها من جبال وأقواس، وفي السماء